أيضا ضباء في رواية البخاري كانت ضباء بنت عبد المطلب تحت المقداد بن الأسود، كذلك عند مسلم مثله وغيره، والحديث من أصح الصحة. جاء العلماء وقالوا أنه بعضهم قال إذا خيف، هناك تكون آثار بأنه ربما الإنسان يمرض بحيث مرضه يمسكه أو مرضه يمسكه عن إتمام الحج، وربما لا يكون مريضا لكنه يخاف، لأن بعض الناس في السفر وغيره قد يكون يتأثر. فقالوا لا يجوز الاشتراط إلا إذا كان عرف من نفسه أنه يمرض في السفر، أو يكون في بداية المرض أن يشتد عليه المرض، هكذا قال بعضهم. لكن الذي يظهر إن شاء الله بالأدلة العامة أن الإنسان لا يدري ماذا يواجهه في المستقبل، والأمر في علم عالم الغيب. فلذلك الإنسان احتياطا، أي واحد احتياطا، إذا كان وإن كان هو لم يبلى بمثل هذا في السفر أنه يمرض أو كذا، لكنه لو قال احتياطا اللهم محل لي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، اللهم محل لي حيث حبستني، فيكون إن شاء الله هو الأحوط وهو جائز. ولا يقال إنه إذا كان سقيم، هذه كما يقولون الفقهاء واقعة عين، يعني هي كانت مريضة وسألت، فهل يكون المرض الواقع في المهل والمحرم هو الذي يجيز له أن يشترط؟ لا، إن شاء الله أي واحد لا يدري ما يحدث له، فبذلك يجوز له أن يشترط. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تعالى جعل للمسلمين فرجا ومخرجا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن الفضيل وهو ابن غزوان، قالوا أنه ثقة إلا أنه كان يتشيع، ونقول قد يكون يرمى بالتشيع. والأئمة رحمة الله عليهم من إنصافهم أن الإنسان إذا لم يكن حاطا، إذا لم يكن مكفرا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فالذي يكفر الصحابة نحن نؤمن أنه كافر بنفسه، لكنه إذا كان يميل إلى أن القول بأن علي رضي الله عنه كان أحق بالخلافة مع الحفظ لمراتب أبي بكر وعمر وغيرهم، فهذا التشيع كان مقبولا عندهم، كان مقبولا عندهم، لكنها كانوا يسمونه بدعة لا شك فيه، فتركه يكون أفضل. لكن بدعة إذا لم يكن مكفرة، فالمحدثون من عدلهم وإنصافهم لا يتركون صدقه، لنا صدقه عليه بدعته، لكن إذا كان الرفض فلا يقبل حديثه ولا كرامة. فمحمد بن فضيل بن غزوان من الثقات المعروفين، ولكن أنا أتلمس أن ابن ماجه له جزاه الله خير، يعني له اعتناء كثير فيما إذا كان هناك شخص فيه شيء من ضعف الحفظ أو فيه غمز، يأتي له مقارن يقرنه في مواضع كثيرة. قال محمد بن الفضيل ووكيع بن الجراح الإمام رحمه الله كلاهما يروي عن هشام بن عروة المعروف عن أبيه عروة بن الزبير عن ضباء بنت عبد المطلب، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا عن عكرمة عن ضباء. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، أي أشتكي المرض، فقال أما تريدين الحج العام؟ قلت إني لعليلة يا رسول الله، إني لعليلة مريضة. قال حجي وقولي محلي حيث حبستني يا ربي، نعم، أو محلي حيث تحبسني. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبو بشر بكر بن خلف الجوباري الأنباري ثقة، قال حدثنا أبو عاصم، من يكون اسمه الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل الثقة النبيل، عن ابن جريج وهو مدلس، لكنه قال أخبرني أبو الزبير، أخبرني أبو الزبير، فصرح بالتحديث، فيكون لا شبهة في الانقطاع. أنه أي أبو الزبير سمع طاووسا وعكرمة يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الضباء بنت الزبير ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت هناك أما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فهل يقال إن بينهما اختلاف دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية وهنا جاء الضباء بنت الزبير ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة ثقيلة ثقيلة الظاهر الثقل بالمرض وإني أريد الحج فكيف أحل قال أحلي واشترطي أن محلي حيث حبستني هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن ابن جريج وسمع طاووسا وعكرمة كذلك سعيد بن جبير سمع سعيد بن جبير وعكرمة و فيكون تأويل الحديثين أولا وهذا من حيث الاختلاف الحديث دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية وهذا أمر فطري قد يكون الإنسان سمع دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية فقال أما تريدين الآخرين ثم جاءت تستثبت فالإنسان يتثبت وجاءت تقول يا رسول الله إني ثقيلة مرضي يزيد الآن ماذا أفعل فليس ببعيد من فطر الناس أن يراجعوا في المسألة نفسها وهذا أمر معروف لا ينكره أحد فلا نقول إن هذه الأحاديث متخالفة متضاربة كل يروي بما سمع فهناك هشام بن عروة عن أبيه أن ضباها بنفسها عروة بن الزبير يروي أن ضباها وهنا هؤلاء يروون عن ابن عباس قالت جاءت فيكون سمع من الضباعة أو يكون من مراسيل الصحابة سمع من أحد فيكون تكون جاءت للاستثبات يعني يا رسول الله ثقيلة قلت أنا قليلة والآن بدأ يزيد علي المرض ويثقلني فماذا أفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أريد الحج على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أهل قال أهلي أي أحرمي بالتهليل لبيك واشترطي أن محلي حيث حبستني حيث تحبسني وحيث حبستني هذه كلها من ألفاظ لا يتقيد بشيء ربما يكون الإنسان العجمي لا يعرف هذه الكلمة لكنه يعرف اشتراط إن شاء الله فيكون كله جائزا لكن نحس العجم عامة أن أمور الإصطلاحية الشرعية ينبغي أن يحفظوا واحد منهم يتكلم لغة غير لغة إنجليزية مثل البلبل يبقى لا يقدر أن يحفظ مثل هذه الأشياء سهل إنما هو التكاسل والتساهل في الحقيقة هو الذي أودى بالمسلمين ولذلك من المشكل أنهم يستدلون أن الأئمة استجازوا قراءة الفاتحة بالفارسية وغيرها فلا ينبغي أن نقول ما دام أمامنا هذه الأشياء من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة وينبغي أن نحفظ ونحفظ معناه أيضا وإذا قرأ الإنسان الحمد لله لابد أن يفهم هذه الأشياء ولا يعجز لكن أولا يعني تقصير العلماء لا يجلسون للناس وإلا في كل بلد الحمد لله علماء من الممكن أن يجلسوا للعامة بعد العصر وكذا وقت فراغهم ويعلموا هذه المعاني باب دخول الحرم نعم باب دخول الحرم الحرم ليس المقصود منه المسجد الحرام هنا الحرم عامة وإذا أطلق في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله الحرم فإذا حدود الحرم كله أما الحرم الذي هو الآن نقول أنا صليت في الحرم وكذا فأنت صليت في جدار جنب جدار الكعبة صليت في الحرم وأنا صليت في الزاهر صليت في الحرم ما هو كذا كله حرم فالصواب أن نقول صليت في المسجد النبوي صليت في المسجد الحرام لكن هنا دخول الحرم الحرم المقصود منه الجهات كلها التي هي معروفة من حرم الله تعالى لا يجوز فيه الصيد كذلك يكون الإثم فيه عظم كذلك يكون تكون الصلاة إن شاء الله مضاعفة قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني ثقة أنه قال حدثنا إسماعيل ابن الصبيح. إسماعيل ابن الصبيح اليشكري الكوفي صدوق قال حدثنا مبارك ابن حسان. مبارك ابن حسان وهو السلمي قالوا في حديثه بعض الضعف في حفظه ضعف لين الحديث. مبارك ابن حسان أبو عبد الله أنا عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال كانت الأنبياء يدخلون مشاة حفاة ويطوفون البيت. كانوا يدخلون مشاة حفاة يعني في حرم الله تعالى بمجرد ما دخلوا في حرم الله ما كانوا يركبون. هذا محتوى أو فحوى الحديث. كانت الأنبياء يدخلون مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة عراة. هذا الحديث اصلا انه فيه مداره بعد البحث يظهر ان مداره على مبارك بن حسان السلمي هو لين الحديث يقال ضعيف. وضعيف اذا خالف الصحيح ماذا يسمى اصطلاحا؟ منكر. فإذا الذي يظهر أن هذا مخالف للصحيح لما مضى ظاهر درسنا أو مشهور أن موسى عليه السلام حج على الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بيونس بن متى نعم ويقضون المناسك حفاة عراة. هناك حج موسى عليه السلام على الناقة وختامها ما تذكرون من ليف جاء فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكأني بيونس بن متى أنه على ناقة حمراء وله جوار إلى الله. فيكون هذا كله مخالف لما صح أن الأنبياء كانوا يحجون ركوبا راكبين وليس أنهم يحجون كلهم فيكون مخالف. فهذا لأجل ضعفه يكون منكرا. والصحيح أن الأنبياء كانوا يركبون. وأيضا آخر الأنبياء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ركب في حجه في طريقه للحج وحتى في طوافه صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته. وبينوا أن حكمة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف كي يراه الناس ماذا يفعل كيف يفعل صلى الله عليه وسلم. كذلك طاف وسعى أيضا راكبا صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المسألة في الحقيقة هل المشي هو الأفضل أو الركوب هو الأفضل؟ فنقول إن شاء الله لا يريد الله منك أن تعذب نفسك وتؤدي الواجبات بأكبر أسباب مطمئنة إن شاء الله يكون أفضل. فيكون والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الله له ولا يختار هو لنفسه إلا الأفضل. فالركوب هو الأفضل حتى يكون الإنسان يطمئن باله للذكر إلى غيره. ثانيا يستدلون بقول ابن عباس وهو عند موته والرواية الذي ظهر لي أنه أنا حققت في كتاب المسجد الحرام منذ مدة فرأيت أنه عند الأزرق كذلك عند الفاكه وكذلك عند ذكر الآخرون أيضا أن ابن عباس عند موته قال لا آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا. هذا هو يعني كم عاش رضي الله عنه وحج كله راكبا الظاهر. هذا أيضا يكون دليل على أن الأفضل. لكنه ينقل عنه أنه يقول أنا أتأسف أني لو كنت حجيت ماشيا. فمن هنا رأينا بعض الناس كانوا يتعنون ويتعبون أنفسهم للمشي في الحج. لكن نعرف هناك الأئمة والمحدثين رحمة الله عليهم على تيسرهم كانوا يحجون راكبا. فالحج راكبا إن شاء الله لا ينقص من أجر الحج شيء إلا إذا كان الإنسان مبتلى ليس عنده ما يركب فهنا ياتي اجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اجرك على قدر نصبك. باب دخول مكه. قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي ثقه انه قال حدثنا مع ابو معاويه وهو محمد بن خازم الضرير عن عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري اخو عبد الله بن عمر والمصغر ثقه كبير والمكبر الله المستعان فيه باب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر انه يشير كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعدما هاجر كان يدخل من الثنية العليا. الثنية العليا هي الذي يسمى الحجون ويقال لها الحجون، وهي الذي يسمى لها كداع. فكان يدخل مكة من الثنية العليا، وإذا خرج من الثنية السفلى التي تسمى كدا. كان يدخل، نريد أن نربطه بالتاريخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فتح مكة فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من أين ندخل يا رسول الله؟ قال من حيث قال حسان. ماذا قال تذكرون شيء؟ عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلوها كداو. وكان قد رد على أبي سفيان بن الحارث، قيل أبو سفيان بن الحارث من أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وأنت آقل الناس لم تسلم؟ قال لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كدا. كان هذا كان مدخل وهو عالي. فعدمنا خيلنا، بعض الروايات نعم ابن هشام ذكر طويل هذا قول نعم حسان بن ثابت رضي الله عنه، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. فأدمنا خيلنا إن لم تروها تصير النقع مطلوها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها من حيث قال حسان رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من الكذا، وهي الثنية التي ينزل منها إلى المعلى. هذا في التعريف القديم في معجم مستعجم وغيرهم ذكروه، كذلك الشراح الحديث ذكروا، وهي مقبرة أهل مكة هكذا قالوا، وهي التي يقال لها حجون. والحجون هو الذي فيه عجاج، محجن الذي يكون فيه موضع القبضة يكون. والحجون أنه هو بالفعل يعني مع التعريج في الطريق، على كل حال كانوا يسمونها الحجون. ذكروا أنها كانت صحبة المرتقى فسهلها معاوية رضي الله عنه، كانت معناه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصعب، سهلها معاوية رضي الله عنه، ثم عبد الملك بن مروان، ثم المهدي وعلى ما ذكره الأزرقي، ثم نقول يعني ابن حجر رحمه الله يقول ثم سهل في عصرنا هذا نعم سنة 1800، هذا ابن حجر يقول، ثم سهلت كلها في زمن الملك المؤيد سلطان مصر في حدود 2800، هذا في حياة ابن حجر رحمه الله، لأنه توفي متى؟ 1852، فيقول في حدود 2800. وكل عقبة في جبل وطريق عال تسمى ثنية. وذكر في الحديث كدا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من كدا جاء فيه فبذم الكاف مقصورا، وهي عند باب شبيكة هذا الذي هنا المقبرة كذا، بقرب شعب الشاميين من ناحية ويقعان نعم. وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع، هذا كله تفصيل ابن الحجر رحمه الله. ونقول الحمد لله رب العالمين في من أدرك الآن سحلت الحمد لله هذه الدنيا أيما تسهيل بفضل الله تبارك وتعالى، فجزاهم الله خيرا على ما لاحقوا بأسلافهم في عمل الخير. قال إذا خرج خرج من الثنية السفلى وهي الكدى، ولذلك نجد في قول بعض الفقهاء افتح وادخل، كدا افتح الفتح الباب، افتح وادخل ثم أغلق الباب وخرج، كدا هكذا من النكات التي يذكرون. ثم قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا العمري وهو عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهنا العمري كيف نعين أنه هو عبيد الله وليس عبد الله، لأن عبد الله هو الضعيف، لأن هذه الرواية جاءت عن عبيد الله النافع عن ابن عمر السابق أيضا، وهو هكذا قالوا أيضا في تحفة الأحد وغيره نقلوا قالوا هو عبيد الله ابن العمر عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وليس عبد الله العمري. على كل حال فإذا الإسناد صحيح مثل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، دخل مكة نهارا، وهذا واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى، ولما صلى الفجر وأصبح صلى الله عليه وسلم دخل ذي طوى معروفة وهو قريب من المعلات، فدخل صلى الله عليه وسلم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، من هنا قالوا أنه ينبغي للإمام، هكذا ينبغي للإمام، إنما دخل نهارا حتى وصح. قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فإذا كان جنح الظلام ودخل فيه فربما لا يراه كثير من الناس، هو قد يكون راكبا وكل يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه حكمته، ولذلك يقول الإمام ينبغي أن يدخل نهارا حتى، هكذا عمموا القول ولهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة الناس عامة. كذلك هل خرج ليلا؟ خرج ليلا، نعم خرج ليلا، سبحان الله، هل تذكرون أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليلا؟ أليس يحتاج، لا يأتي أحد يقول أليس يحتاج أنه يراه الناس كيف يخرجون؟ الظاهر الحج تم، وهذا قد يكون لا يحتاج كثير في هذا الباب، وقد علمهم في خطبه في من عرفات وفي منى، وثم بعد ذلك في منى أيام أخرى أيضا كما جاءت بعض الروايات. على كل حال دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء واضح جدا نهارا، وحكمته لابد أن تكون حكمة في هذا، أو نستخرج الحكمة ويكون لا شك أنه أفيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دخوله نهارا. ثم قال وإلا الليل والنهار كله سوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن خالد بن فارس بن ذويب الذهلي شيخ البخاري رحمه الله، قال حدثنا عبد الرزاق هو الصنعاني الإمام أنه قال أنبأنا معمر وابن راشد البصري عن الزهري عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن أبي طالب، وهو لقبه زين العابدين من الأئمة الثقات، عن عمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان ابن عفان رضي الله عن عثمان ورحمه الله ثقة، عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته، قال وذلك في حجته، فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا، ثم قال وهل ترك لك عقيل، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا ومسلم، أين تنزل في مكة في دارك في مكة، هكذا جاء في رواية مسلم وغيره، يعني تنزل في دارك في مكة، وفي رواية البخاري وهل ترك لنا عقيل من رباع ندور، وهل ترك لنا عقيل منزلا، ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. لماذا لم يترك عقيل منزلا؟ علي رضي الله عنه أسلم، كذلك جعفر أسلم، والكافر ولا لا ولا هنا ربما لا يقبل بعضهم كيف يقول يا أبي طالب كافر، لكنه هكذا قالوا رحمة الله عليهم أن هؤلاء مسلمين ولا يرثون من الكافر. فبقي عقيل وطالب كلاهما ورث وباع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيتهم كله. وهل ترك لنا عقيل من رباع نودور؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، يعني المحصب، هذا معروف الآن وهو ظاهر المحصب الذي على يعني تعيينه يكون أنه يخرج طريقه إلى منى رأسا. لما خرج النبي لما نزل النبي المحصب جاء في وصفه أنه يخرج طريقه إلى منى مباشرة، وهو الذي الآن على ما بين لنا الإخوة وراء المحصب كله هذا الإمارة، إمارة مكة وتحتها الكبر الآن نفق، ومسجد الذي هو ملون الآن منارته ملون مسجد كويت يقولون، هذه كلها محصب. وكان ينزل السحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر ما كان يترك التحصيب، فجاءت سنة التحصيب أيضا. نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، خيف الوادي بني كنانة يعني المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، قاسمت قريش على الكفر. وهذا أيضا تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لما اشتد لما يعني أسلم كثير من الناس فغاض الكفار فاتفقوا، معروف هذا، وكتبوا صحيفة المقاطعة. وبعض الروايات جاءت أنهم غمسوا أيديهم بالدم، لأن العهد القوي كانوا يغسلون أيديهم بالدم، فاتفقوا على أن بني هاشم إذا لم يسلموا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقاطعهم، لا ننعكحهم ولا نبايعهم ولا نترك يسكنون فينا فيما بيننا. فانحاز المطلب أبو طالب وكذلك عباس وغيرهم، كل هؤلاء بنو هاشم انحازوا في شعبه أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. فنحن نازلون غدا بالمحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. وقصة المقاطعة وهذه من المعلقات، ذكروها في معلقات الكعبة يذكرون ابن كثير والجزم وغيرهم أنهم كتبوا هذه الصحيفة وعلقوها في الكعبة. في الأخير عبد الله بن الزبعري وغيرهم قاموا، كيف نحن نأكل ونشرب وننكح ونناكح ونترك إخواننا؟ والله لا، لو أجد ثانيا لا مزقت هذه الصحيفة الظالمة. فقال من الذي قال؟ مقيم بن عدي قال قد وجدت ثانيا يعني معك. فلما فتحوا الكعبة وجدوا أو كان يفتح، فوجدوا أن الأرض قد أكلت كل شيء إلا اسم الله تعالى. هكذا مكة أرض معروفة في الحقيقة، صحيح. الله المستعان، نتعب كثير في حفظ الكتب. الله المستعان، الله المستعان. قالوا لي الإخوان الآن، أنا عندي الآن قبل شهر فقط ربما أكلوا ما يساوي أكثر من 500 ريال، ليس هذا، كتب قديمة وبعضها اشتريتها في المدينة قبل 50 سنة. الله أكبر، سبحان الله. فأكلت، قالوا آخر شيء، قالوا لا تنجح، هذا أقول لكم للذي يريد أن يحفظ، إن كان شيء يكره، لكن قال رش عليه هذا الكيروسين الذي يسمى كاس مو كذا، رش عليه. ثم بعد ذلك خرجت من أطراف الجدار كلها، لأن القائمة وراءها يدخلون، هنا تشوف أنه لا في شيء، لكن يطلعون فوق، أكلوا فوق وتحت قطعنا سلسلتهم تحت، ما طلعنا فوق. لما فكينا الكتب اللي حطينا فيها خشب ليمسك الكتب وكذا، أكلت كل الكتب وكل الخشب وأكلت الكثير من الكتب. ومن الغريب أن قديم هذا موجود عند الأئمة، يذكرون أنهم يجعلون في قديم كانوا يجعلون كما يذكر في تاريخ بغداد وغيره، توتيا في الغراء الذي يلصق به. فمن فوق الجلد نفسه، جلد اذا كان جلد البقر جلد كذا، سالم جدا ما ناله شيء لان هناك الغرق. الحاصل بارك الله فيكم، احفظوا على كتبكم. فرشوا خرجت الكتب كلها من الرف الارضي حتى يسهل الرش بعد كل اسبوع اسبوعين. كثروا يا اخي الله المستعان. على كل حال احفظوا حفظكم الله. فالحاصل على كل حال انه جاء فيه انها اكلت العرضه كل شيء الا اسم الله تبارك وتعالى، فابطلوا هذه الصحيفه. حيث قاسمت قريش على الكفر، ذلك ان بني كنانه حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحوهم ولا يبايعوهم. قال معمر: قال الزهري: والخيف الوادي. نعم. فارى كل حال ولما ورثت الانبياء، نعم، الا ولما ورثت الانبياء. نجد في بعض البلاد في الحقيقه علماء يظلمون لاجل انهم يحرق بيوتهم، واخوانهم من الذين يسمون انفسهم اهل السنه وهم قبوريون بريلويون يهدمون المساجد. يعني هذه كلها واقع الامر. فالذي يدعو الى الحق لابد ان يكون يناله من سنه الانبياء عامه، وهو انهم يقاطعون: لنخرجنكم من قريتنا او الى اخره. نعم. قال معمر: قال الزهري: والخيف الوادي. ثم قال: باب استلام الحجر. قال: حدثنا استلام سل، هو اصله سلمة، سلمة بمعنى حجر. نعم، سلمة بمعنى حجر. واستلم، وضع يده ومسح الحجر، استلم، وأصله من سلمة، ليس سلمة، سلمة بكسر اللام الحجر. ومن هنا جاء استلام الحجر، أي مس أو المس الحجر. والمقصود بالحجر هو الحجر الأسود أو الركن الأسود. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قال: حدثنا أبو معاوية أنه قال: حدثنا العاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن السرجس الحمداني، نعم، نعم، أو المزني، هذا صحابي رضي الله عنه معروف. قال: رأيت الأصيلع، أصيلع عمر بن الخطاب، تصغير أصلع، تصغير التحبيب إن شاء الله، أو يكون بيان أن سلعته ما كانت كثيرة، قليلة. رأيت الأصيلع انحسر الشعر. قالوا: إذا انحسر الشعر من أي جزء من الجسم من الرأس فيسموها أصلع، خاصة إذا كان من فوق. وفي الغالب أيضا يكون انحسار في من جهة الجبهة. فهنا المقصود أن عمر جاء في ذكره أنه كان انحسر الشعر من جبهته أو من مقدم رأسه. رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلتك. هذا الحديث يصنف من أول الأحاديث في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة ومنهج الصحابة على الاتباع الشديد بدون أن ينظر فيه، بدون أن ينظر فيه إلى رأي أو قياس وكذا. ثم عمر رضي الله عنه، انظروا حسه في التوحيد لما جاء الرمل، ذكر الرملان، الرمل هو تقارب الخطمة، المشي السريع. فقال: ما لي وللرملان، إنما راعينا الكفار. رأينا الكفار لما كانوا جاءوا وقالوا في فتح مكة وهم يطوفون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أين أمرت القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرملوا إظهارا لقوة المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم: تعالوا ننظر إلى هؤلاء الذين قد وهنتهم هم يثرب، قد وهنتهم وثرب يثرب، كيف يطوفون؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يروا. فعمر رضي الله عنه قال: إنما كنا راعينا الكفار، رأينا الكفار يرون قوتنا، ولكنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. هنا لا ننظر إلى العلة، إلا راحت فالمعلول إذن يروح، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة إذا رأينا في مسائل كثيرة مثل هذه ثبتوا على شيء ما ذهب إلى العلة، والحكم يدور مع العلة صحيح لكنه له مواقع، لكن مثل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما هاجر رضي الله عنه جعل الله سنتها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب إلى يوم القيامة، فخاصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، هذا هو ينبغي أن يكون الإنسان لا يستعمل فيها الرأي، وقد يقول أنه لا فائدة وراءها، وقد يقول الناس الآن سبحان الله نعم يقولون، وقد يكون أنه أضحية التي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها كثيرا يوم النحر لا فائدة فيها، لأن فيه إضاعة للمال والناس لا يسألون. القديم كانوا بالفعل يعني كان هكذا يحصل، ولكن الناس كانوا يأخذون كثير منها يأخذون، والآن الحمد لله جزاهم الله خيرا قطعوا الحجة بأنهم يستفيدون من هذا ويرسلون هذه الرأي. فالمفكرون خاصة وليسوا هم علماء، مفكرون يأتون بمثل هذه الحماقات ويلغون ويريدون أن يلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أفقر الناس، لكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تضحوا عشرة، لا تضحوا أنا بنفسي لا أضحي مئة نأتي الفقراء، هذا أيضا كان للفقراء يستفيد منه لو ترك لك. أنا مرة أنا قشت واحد في الهند، فقلت لهم كأنه يظهر أنه من منكر السنة، فقلت له الآن إذا كان ألغي الأضحية ألغيت و300 400 روبية أنت تؤدي للفقراء، كم يحرم من الناس؟ لا يربون الأغنام، فالمربي الأغنام يستفيد، ثم مربي أو مزارع الذي يزرع البرسيم يفيد، ثم الضباح، ثم الجلد، ثم اللحم، ثم العظم وآخره. فبالفعل يعني تقولها فالحاصل أن يعني مثل هذه نقول نحث أنفسنا على اتباع السنة بكل شدة إن شاء الله، ولا نقول أنه فيه علة والعلة راحت والسبب الآخر. ثم بعد ذلك قال حد ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. قال حدثنا سويد بن سعيد الحروي ثقة أو صدوق، قال حدثنا عبد الرحيم الرازي، هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني الرازي ثقة، عن ابن خثيم عبد الله ابن عثمان بن خثيم، وقد يتحرف يتصحف خيثم، وهذا خطأ، خثيم خيثم ما يوجد إلا خيثم، أما خيثم باسم خيثم، لكن خيثم ما يوجد، إذا تتبعت الرواة فيما يظهر لي ما وجدته إنما هو خثيم، والخطأ مكتوب قد يحصل خيثم. أنا ابن خثيم جاء في بعض الكتب عن سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير المعروف التابعين الجليل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة، هذا من فضائل استلام الحجر، لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه، يشهد على من استلمه بحق، بحق يعني ليس بنية آخر إنما لوجه الله تعالى ولمعنى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم جاءت هذه الرواية أيضا من طريق سليمان ابن حرب هنا نعم عن عبد الرحيم الآخري، وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله أيضا بها عن طريق ابن خثيم، الحديث صحيح، ويكون يشهد على من استلمه، على أو لمن استلمه يشهد على، وعلى تعرفون أن حروف الجر قد تنوب بعضها على بعض، فلا يقال أنه على ضده وخلافه، لا، على معناه له، فلا على بمعنى اللام، يشهد لمن استلمه بحق، والحق إذا فسرنا فنقول إن شاء الله ما أنه لا يظن أن هذا يفيد إنك حجر لا تضر أنه هذا من جملة الحق إذا كنا استغنى فلا نظن أنه يفيد على ما جاء عند بعض بلى إنه يفيد إنه يأتي لكنه بهذا المعنى نقول إن شاء الله يأتي وإيمانا بالله تبارك وتعالى بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن نقول أنه يفيد بنفسه أو يضر بنفسه ينفع فهذا هو ليس بحق كذلك حقنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الإنسان مبتدع ولا يكون مرتكبا نواقض الإسلام وغيره ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا خالي علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا خالي وهو يعلى بن عبيد يعلى بن عبيد بن محمد أن محمد بن عون يعلى بن عبيد التنافسي أن محمد بن عون يعلى بن عبيد التنافسي أن محمد بن عون محمد بن عون أبو عبد الله الخراساني هذا متروك أو قد كذبه بعضهم وقال بعضهم لم يكن يكذب إلا أنه كان يخطي كثيرا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات ها هنا تسكب العبرات هذا الحديث مداره على محمد بن عون لم يحكم العلماء على تقويته ولم يجدوا له طريق آخر وهو متروك كذبه بعضهم أو يكون مخطئا كثيرا ولذلك هذا الحديث يسمى ضعيفا جدا ضعيفا جدا يعني لا يجوز لنا أن ننسب هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيانه إذا روينا هذا الحديث إلا ببيان أنه ضعيف ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ها هنا تسكب العبرات الآن أيضا قد يكون هذا خلاف المصلحة في كل زمان إذا كان المسجد الحرام والطائفون كثيرون فإذا كان واحد أمسك وبدأ يبكي نصف ساعة هناك فهل هذا في مصلحة الناس؟ ليس في مصلحة الناس على كل على الحديث لم يثبت فلا بد أن يذكر ببيان ضعفه ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري من الثقات المعروفين قال حدثنا عبد الله بن وهب هو أيضا المصري ثقة قال أخبرني يونس ابن يونس بن يزيد الأيلي ثقة عن ابن شهاب بن الزهري ثقة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من دور الجمحيين من دور الجمحيين نحو دور الجمحيين هو الركن اليماني ما كان يستلم إلا الركنين ومعروف أنه حتى إذا كان قبل الإنسان الحجر الأسود لكن الحجر الثاني هو الركن اليماني لا يقبل حتى لو أمكن إنما يمسح بيده هذا تفصيله جاء في روايات أخرى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين وتذكروا في هذا الموضع أيضا فعل معاوية رضي الله عنه باجتهاده وقول ابن عباس وراءه فكان معاوية حج في زمن إمارته ومارته فكان يستلم كل الأركان فقال عمر ابن عباس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين فقال ليس من البيت شيء مهجور فكان يستلم الأركان الأربعة ثم كلما مر فكان يقول ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين فقال قد صدقت وترك فهذا أيضا يعني لون من ألوان نص للأئمة ونص للعمراء أنه الإنسان لا يكون يقول ما دام يعمل لكنه بلطف يقول ويروي له حديث رسول ما قال لا تفعل قال ما رأيته هذه عادة الصحابة رضوان الله إذا رأوا إنسانا مخالفا يقرؤون عليه الآية يقرؤون عليه الحديث ثم بعد ذلك يقولون فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستري من أركان البيت. إذا جاء إنسان وبدأ يفعل في هذه الأيام يقول لا أنا أستلم الأركان كلها، فلا يكون حكمه إلا أنه بدعة ولا شك فيه، يريد أن يبتدع بدين الله ويريد الخير أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرقع في دين الله تعالى رقعة. نعم. ثم قال باب من استلم. نعم. هنا من استلم الحجر بمحجنه، محجن العصية التي تكون باليد الإنسان. من استلم الحجر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة قال حدثنا يونس بن بكير. يونس بن بكير وهو ابن واصل الشيباني كان يخطي في بعض الروايات. قال حدثنا محمد بن إسحاق هو المطلبي ثقة أو صدوق إلا أنه كان يدلس. عن محمد بن جعفر بن الزبير ابن الأوام ثقة. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي المدني ثقة. عن صفية بنت شيبة، شيبة هو الحجبي، شيبة ابن عثمان الحجبي الذي كان صاحب المفتاح. فقال عن صفية بنت شيبة وهي بنت يعني الذي كان في يدي المفتاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم به إلى آخره. هذا الحديث من حيث الإسناد هنا يونس بن بكير صدوق يخطي، وابن إسحاق هذه الرواية جاءت عند عبد الله عند أبي داود برقم 1177 عن طريق ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد ابن جعفر. فإذا إن كان هنا بصيغة موهمة للسماء وموهمة لعدم السماء فقد جاء التصريح عند أبي داود بسماع أن جعفر ابن الزبير. نعم. قال لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث يكون صحيا إن شاء الله، وجاء من طرق أخرى أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على الركن أشار بشيء بيده، وفي رواية أخرى أشار بمحجن ويقبل المحجن. ثم دخل لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بيره يستلم الركن بمحجن بيده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان. ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان، عيدان هي النخل الطويل، ومنها تكون قد جعلوها ونحتوا وجعلوا حمامة، حمامة عيدان هكذا، نخل طويل يسمى عيدان، جنس ومفرده عيدانة عيدانة. فكسرها صلى الله عليه وسلم ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره، الذي يظهر عام الفتح. وجاء في روايات أخرى أيضا وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر الناس أن يطهروه من دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكل رأى أن مريم وعيسى، روايات واضحة جدا موجودة صحيحة أن صورتهما، وفيه أيضا أن إبراهيم عليه السلام يستخدم بالأزلام صورة، كذلك كانت صور أخرى وهناك أوثان. فكلما أشار بيسية قوسه صلى الله عليه وسلم فكانت تسقط على وجهها، وقال ائت بزمزم فغسل بزمزم الآخري، فهذه كلها سنة الغسيل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسر حمامة عيدان ثم قام على باب الكعبة نام فرمى بها وأنا أنظره، هكذا قال صفية بنت شيبة رضي الله عنها. نعم. هنا طاف على بيره يستلم الركن بمحجن، هذه سنة بالحقيقة، إذا كان الإنسان تصل يده إليه فيقبل يده، هذا إذا جاء الروايات الصحيحة ويقبل المحجن. لما كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم ربما استلم بيده، جاء في الروايات الأخرى أيضا استلم بيده، أو يكون طاف في وقت آخر ولم يكن ركبا، فلما جاءت رواية سيئة. فنستخرج المسألة إذا كان الإنسان يسل بدون إيذاء أحد ولا إيذاء نفسه، ولا إيذاء نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر، فلا ينبغي أن يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، فإذا تسهل له فيقبل، وإذا لم يمكن فيوصل يده ويقبل يده، وإذا لم يمكن فيوصل شيئا بيده بمحجن وغيره. هذه هي مراحل أو هذه أوصاف التقبيل الحجر واستلام الحجر. نعم. ثم دخل الكعبة وجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره، هكذا بكل وضوح قالت وأنا أنظره. في رواية أخرى قال لأنظرن ماذا يفعل رسول الله، خرجت فقالت لأنظرن ماذا يفعل رسول الله، فخرجت ترمق رمقا دقيقا كأنها، فروايتها تدل على أنها كانت قد حفظت كما رأت. ثم بعد ذلك قال نعم حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح هو ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وابن يزيد العيلي كما مضى، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وهو عقبة بن مسعود ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن مثل الحديث السابق. وجاء في الروايات الأخرى أيضا كلما هذا الركن كبر الله أكبر، فهنا الظاهر بسم الله لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الله أكبر، إنما هو الله أكبر ثم مشى صلى الله عليه وسلم في الأشواط صلى الله عليه وسلم. روايات في صحيح البخاري ومسلم وغيرها كبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا علي بن محمد طنافسي أنهم قال حدثنا وكيع حا إلى التحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا هدية ابن عبد الوهاب، هدية ابن عبد الوهاب أبو صالح المروزي صدوق، قال حدثنا الفضل ابن موسى نسبته السيناني ثقة، قال وكيع وفضل قال حدثنا معروف بن خربوذ المكي، معروف ابن خربوذ هكذا بتشديد الراي وهو صدوق، ربما وهم قال سمعت أبا الطفيل عامر ابن واثرة، هذا الصحابي المشهور ينبغي أن لا ينسى، له صفة خاصة ماذا قالوا آخر من مات من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم رأيت أبا عامر أبا الطفيل عامر، سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. فإذا جاءت السنة كلما وصل إلى الحجر يقبله هو. نعم فهذه السنة ولا يقال لنا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق معروف ابن خربوس إلى آخره. ثم قال باب الرمل حول البيت، الرمل هو المشي السريع، قالوا لغة ما حز الكتفين، كتفين ما تقارب الخطى، ما تقارب الخطى، هذا إذا يقولون في وصف الرمل، ويكون تقارب الخطى ما حز الكتفين ربما يحصل فيه قوة أو يظهر فيه قوة أكثر. نعم فالرمل حول البيت، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير المعروف الثقة قال حدثنا أحمد بن بشير، أحمد بن بشير القرشي المخزومي وصفوه بأنه له بعض الأوهام، هذا من يعني تعيين أئمتنا رحمة الله عليهم، لكن لم يذكر هذا الحديث، لا تتبعته لم يذكر هذا الحديث من أوهامي، وخاصة قد جاء في روايات الآخرين أيضا. فأحمد بن بشير، ثم نرى أن ابن ماجه قرنه بشيخ آخر حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد والطنافسي الثقة المعروف تابع احمد بن بشير، احمد بن بشير صدوق له اوهام، لكن زميله محمد بن عبيد وافقه، قال حدثنا عبيد الله بن عمر هو العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول. هذا ايضا ينبغي ان يكون، واذا جمعنا الاحاديث كلها فنفهم المساله، اذا لم نجمع الى حديث من 30 وجها ما فهمناه كما قال العلماء. فالطاف هناك ذكروا انه طاف ولم يذكروا في اول الطواف او في الثاني الطواف، الطواف الاول وهو الذي يسمى ماذا؟ طواف القدوم. فاذا كان يطوف بعد هذا نافله او يطوف طواف الافاضه فلا يكون الرمل في طواف الافاضه. فاذا طاف بالبيت الطواف الاول رمل 3 ومشى 4 من الحجر الى الحجر. ما المقصود من الحجر الى الحجر؟ لعل الانسان من الحجر، لا هو خطا، من الحجر الى الحجر، من الحجر الاسود مشى 4 من الحجر الى الحجر هكذا. فضبطوه ايضا، بعضهم قالوا من الحجر، يعني المقصود من الحجر الركن الاسود، من الحجر الاسود الى الركن اليماني، هذا هو كما جاء تفسيره في احاديث اخرى. وكان ابن عمر يفعله، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الحجر إلى الحجر، ليس من الحجر إلى الحجر، ولا ليس من الحجر إلى الحجر، إنما هو من الحجر إلى الحجر. ففسروا من الحجر الأسود إلى الحجر الذي هو الركن اليماني. ومشى 4 صلى الله عليه وسلم، تأتي الرواية أخرى أيضا هنا لم يقل، رمل 3 ومشى 4 من الحجر إلى الحجر. جاءت رواية أخرى قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا أبو الحسين العقلي. أبو الحسين العقلي اسمه زيد بن حباب وهو ثقة كبير، لكن قالوا يخطي في حديث الثوري فقط وفي غيره ثقة. وهنا ليس يروي عن الثوري، إنما يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال حدثنا أبو الحسين العقلي عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد وهو السابق عن أبيه. من يكون هو؟ محمد بن علي بن الحسين، له لقب خاص، لا باقر، أبو جابر الباقر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4 صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق مالك مثله، وهو كذلك عند الإمام أحمد والترمذي وغيره. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون المخزومي ثقة وصدوق، عن هشام بن سعد وهو المدني ثقة أو صدوق، عن سلي اختلفوا في وصفه، على كل حال حتى لو كان صدوقا فقط فهو بمعنى الثقة في الاحتجاج به، عن زيد بن أسلم العدوي ثقة، عن أبيه أسلم العدوي وهو ثقة مخضرم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول فيما رملان هكذا بالحركة، نعم طوفان ورملان، فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام. أطأ همزة أصلها وطأ، فاستبدلت الواو بالحمزة، وطأ الله الإسلام، يعني مهد الله تبارك وتعالى للإسلام وذهب الكفر. فمن نرائيهم الآن ومن نريهم قوتنا؟ وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، وصارت مكة دار الإسلام ولا هجرة بعد فتح مكة من مكة، ونفى الكفر وأهله، ويم الله أحلف بالله ما ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا في قول ابن عمر رضي الله عنه فقط، بل لم يخالف أحد من الصحابة، فهذا يكون إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لا يقول أحد أنه يترك سنية الرمل. غاية ما فيه أنه يعني إذا ترك فماذا يكون؟ لا شك فيه أنه يكون حجه أنقص إذا كان عالما بالسنة ثم يترك أي شيء للإنسان فيكون عمله ليس. وصلى الله على خير خلقه محمد. الله أكبر. الله عليكم السلام. يغنونك يقول لا لا بستنى أتفضل. الله أكبر. أذان بعد الأذان، هل تسمع لنا بعد الأذان إن شاء الله؟ موجب الأذان إذا كان تكتب فيه ورقة. ايوه جميل. المرض مرض هي لا الحمد لله. فاذا اذا لم تكن ليس هناك حابس، هل هناك حابس؟ فتنتظر ان شاء الله. اذا طلعت جدا فرضنا انه ما يمكن ان تبقوا معها حتى تظهر الماء تغتسل، فان شاء الله تخرج من الاحرام وليس عليها شيء، تهرب من شارها شيء وتخرج وخلاص ما عليها فدية. لكن لو ما كانت اشترطت كان عليها ان تذبح شاة، فالان ما دامت اشترطت فلا تقدرون ان تذبحوا. اذا كان تقدرون ذلك فتذهب باحرامها ولا تنصب احرامها. لا لا ما تهرب، هي على احرامها تبقى هناك حتى اذا تحرم. والله اي مكان تذهب يعني جدة او لو بقيت في مكة يكون افضل. من المدينة ترجع يعني مرة ثانية؟ يعني بروح المدينة. فإذا جاءت لها قد يكون أريح لها أنها تخرج من الإحرام، ومن هناك إذا تحرك تتاتون بها فتحرم من جديد إن شاء الله. إذا كانت جايين من مكة من الميقات فتحرم من جديد، لكن من هنا تخرج من إن شاء الله الإحرام ما عليها شيء، تذهب وتخرج الشهر الرابع شيء ما الذي هو من الظهيرة الأخيرة، تحرم مرة ثانية من المدينة إن شاء الله. إذا ما كانت اشتركت كان عليها أن إذا أرادت أن تخرج وليس لها جلوس، ليس إمكانية جلوس هنا انتظار، فكانت عليها فدية تقضي حجة وتخرج. إذا جلست وإذا جلست فيها بس ما في أي إشكال، إذا جلست في مكة حتى تطهر وإحرامها مستمر لا تخرج من إحرامها. إذا طهرت فتأتي وتغتسل من مكانها ولا تذهب إلى مكان إحرامها معها وتأتي وتغتسل. لا لا ما عليها فدية، لأن هي انتظرت وخلاص ما أخذت منها شيء. هل يصح القول، هل يصح القول أن الرمل في العمرة من الحجر إلى الركن اليماني، والرمل في الحج من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لكن الروايات لا تساعد هذا المعنى. قال بعضهم كما قال الأخ كما قال بعضهم جماعة بين الأدلة، لا المقصود هو كما جاء في الروايات الأخرى أنه كان يقول بين الركنين يمشي صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذا ظاهر أنه الحجر هو الركن اليماني الحجر الثاني. ما نصيحتكم لمن يزور رؤوس الحزبيين والقوارج؟ لا يزور كل واحد، يجب أن يزور العلماء حتى ينصحوهم، حتى ينصحوهم. أما أنا وأنت وعامة الناس لا يزوروا حتى يتأثروا برأيهم سيء بارك الله فيه، لكنه إذا كان هناك ناس يقدرون أن يغلبوهم إن شاء الله بالحجة والإقامة والتبعيم فهذا هو الواجب، لكن الذي يخاف على نفسه يتأثر ويهرب إلى آخر البلدان منهم لا يدخل معهم بارك الله فيكم، لأنهم يبذرون في أفكار الشباب أشياء ضارة جدا كما هو معروف، فينبغي ألا كما قال الله تبارك وتعالى لعامة الناس ولا تقعد بعد الفكرة مع القوم الظالمين. نعم الذي يكون له إمكانية محاججة وجادلهم بالتي هي أحسن من العلماء هم الذين يجلسون ويجالسون. نعم في شيء بعد؟ ما حكم التميز عالم من علماء أهل السنة في بلده برئيس السلفي؟ تميز وتلقب كان برئيس السلفيين، هل هذا الكلام يدعو إلى التحزب؟ لا لا يدعو إلى التحزب. إذا قال الإنسان إن شاء الله هذا من إكرام العلماء بارك الله فيكم، في حين أنك تجد بعض الناس على أفراح الصغار هؤلاء قد يحطون من شأنه، لكن لا يغالي الإنسان في أي أحد، لا يطري فيه إطراء بحيث إذا أخطأ فلا تقبل خطأه، فلا تقبل تقول لا هو ما أخطأ ولا إما يبينون ولا ما يبينون خطأه. فإذا كنت عندما أي عالم يجب عليك أن تحترمه لا شك فيه، الطالب ينبغي أن يحترم الأستاذ وعامة الناس أيضا، والشيخ لابد أن يحترم، وهذه سنته كما قال العلماء رحمة الله عليه، يعني ما دام الكبار الصغار يأخذون من الكبار ففيهم الخير. فتميز وأنت تقول أنه تلقيب بأنه من علماء أهل السنة، مثلا إذا كان في زمن ما يقال إن الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس السلفيين رئيس الدعوة وكذا، شيخ ابن باز إن شاء الله ليس هذا فيه إطراء وليس فيه إن شاء الله شيء بارك الله فيه، وليس فيه التحزب تقول سلفية وغير السلفية، سلفية ليس التحزب غيره التحزب، سلفية هو الإسلام في الحقيقة فيه. هو الإسلام لا شك فيه، هناك الناس عامة أن يرجعوا إليه، والله يعني هناك بلدان فإنه تحت وطأة في التقليد العامة عشارية، إذا لم تكن عشاريا فأنت لا تصلي في مسجدين، كذلك إذا لم تكن حنفيا ديوبنديا شافعيا أو يعني لا تصلي في مسجد، هذا موجود موجود يا أخي سبحان الله في البلدان. والحمد لله الذي قضى هذه المصائب التي كانت في مكة كلها بفضل الله. اللهم أدم الخير. إيش هذا؟ Thank you.